الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلازلنا في القاعدة الرابعة في بيان المحاذير السيئة والفاسدة التي تكون مترتبة على من عطل صفات الله تبارك وتعالى. ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى حيث وقف المصنف على ذكر مثال على ذلك في صفة الاستواء. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى اللهم صحبه. العلو. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات، هو جاهل ضال مبتدئ في الاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن الحرف فيه متعلق بما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. نعم، هذا أيضا من الأمور التي يتوهم فيها المتوهمون أنها مماثلة لبعض النصوص الأخرى، وليس الأمر كذلك. فإن قوله تعالى: أمنتم من في السماء فيها هنا، إذا كانت بمعنى الظرفية فكلمة السماء بمعنى العلو، وقد علمنا ما المراد بالعلو، وهو أنه جل وعلا فوق العرش. وإذا قلنا أن السماء المقصود بها ليس هو العلو، وإنما المقصود بها هذا الجرم، فيكون كلمة فيه بمعنى على، وله نظائر في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز، وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرء في الله، وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان الحرف فيه مستعملا في ذلك كله. فلو قال قائل إن فيه في جميع المواضع لها معنى واحد، لكان ذلك دليلا على جهله بالعربية وباللغة، لأن الأحرف تتغير معانيها بتغير سياق والعبارات التي سيقت وسبقت. نعم. فلو قال قائل: العرش في السماء أم في الأرض؟ لقيل في السماء. ولو قيل: الجنة في السماء أم في الأرض؟ لقيل: الجنة في السماء. ولا يلزم من ذلك، وهذه مسألة إجماعية، الجنة عند أهل السنة والجماعة في السماء، يعني في العلو، وهم يعتقدون أن الجنة فوق السماء السابعة تحت عرش الرحمن، كما جاء ذلك بنص قال صلى الله عليه وسلم: فيعرج بها فيقال: روح من؟ هذه الروح الطيبة. وأيضا يدل له قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. نعم. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإن أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، والسماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى: الأفلاك جمع مفرده الفلك أو الفلك، والفلك سمي فلكا لأنه يدور كما يدور فلك المغزل، ولذلك قال الله عز وجل: وكل في فلك يسبحون. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولم قال تعالى: فلم بسبب السماء. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان مفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وهم يقولون إن الله لا يسأل عنه بالأينية كما لا يسأل عنه بالكيفية، وهذا خطأ جسيم عقلا، ف فإن السؤال بالعينية إنما يكون للموجودات، والسؤال عن الكيفية إنما يكون للمشاهدات، والله جل وعلا لا يسأل عنه بالكيفية لأنه لم يرى ولا يرى سبحانه وتعالى حتى يعني يسأل كيف هو، ولم يأتينا الخبر كيف هو. أما السؤال بأين فإنه عن الموجودات، فإذا قلنا لا يسأل عن الله بالأينية فكأننا نقول إنه ليس موجود، لأنه ما من شيء موجود إلا ويصح أن يقال أين. لو قال لنا قائل إن الحور العين موجودين، يقول لنا أين، ماذا نقول؟ في الجنة. لو قال لنا قائل إن في النار كلاليب تخطف الناس، لو قال القائل أين، قلنا على الصراط. إذن نحدد المكان لأنه موجود، فالموجود من علامة وجوده صحة السؤال عنه بأين. هذه مسألة متفق عليها بين العقلاء. وأما السؤال بكيف فإنه لا يتعلق بالوجود، وإنما يتعلق بالعلم بماهية الشيء وكيفيته وحقيقته، وهذا مبني إما على مشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الواصل عنه. فإذا عدمت هذه الأمور الثلاثة فحينئذ لا يمكن السؤال عن الله بكيف. ففرق بين الأينية والكيفية. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، علمنا جواز السؤال بأين. وهم يقولون من قال أين الله كفر، سبحان الله، حديث في صحيح مسلم، رواه الفقهاء في كتبهم واللغويون والنحويون والأصوليون والمحدثون والمفسرون، كل هؤلاء رووا هذا الحديث وما استشكلوا إلا أهل الكلام. نعم. قال رحمه الله: وإذا قيل العلو فإنه تناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، فلا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجود يحيط به. ظرف وجودي، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي، لأننا قلنا أنه إذا قال لنا شخص الجهة، الحيز، المكان، قلنا له ماذا تقصد؟ إن كنت تقصد به الجهة الوجودية التي هي الأحياز أو المكان الذي هو الحيز المخلوق، فالله ليس في المخلوقات لأن هذا شيء وجودي. أما إذا كان المقصود أن الله فوق المخلوقات وسميت هذه الجهة العدمية جهة، فهذا راجع إليك، والله جل وعلا فوق المخلوقات لأن الله خلق الزمان والمكان، وهو سبحانه وتعالى لا يجري عليه أحكام مخلوقاته. من الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر؟ الله. إذن الليل والنهار لا يجري عليه سبحانه وتعالى، بل لا يجري الليل والنهار على مخلوقاته إذا دخلوا الجنة، فلا يشيبون ولا يهرمون أبد الآباد كأنهم في يومهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. وإذا لو قال قائل العرش في السماء، هل الآن يلزم أن يكون العرش في شيء مخلوق آخر هو فيه؟ لا يلزم، لا يلزم، لأن هذه مخلوقات بعضها فوق بعض، السماء الدنيا فوقها السماء الثانية، فوقها السماء الثالثة، فوق إلى أن نصل إلى العرش، العرش فوق السماوات كلها، فوق الأفلاك كلها، والله جل وعلا فوق ذلك سبحانه وتعالى محيط بخلقه. نعم. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال: فسيروا في الأرض، وكما قال: فسيروا في الأرض، ويقال: فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه. يقول: أين زيد؟ تقول: في السطح. إيش معنى في السطح؟ كيف يعني في السطح؟ يعني على السطح، مفهوم هذا. نعم. القاعدة الخامسة: ألا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلم يتدبروا القول. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر الكتاب كله. هذه القاعدة أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، هذه القاعدة متعلقة ببابين. الباب الأول باب الأسماء والصفات وأفعال الله عز وجل. الباب الثاني ما يتعلق بالغيبيات. فنحن ندرك ما أخبرنا الله عز وجل في باب الأسماء والصفات والأفعال وفي باب الغيبيات من الجنة والنار ويوم القيامة وما يكون فيها، ندرك معانيها. إذا ندرك نعلم ما أخبرنا به من وجه. ما هو هذا الوجه؟ وجه المعنى، فنعرف المعنى. إذا يمكن أن نفصل القاعدة فنقول: أننا نعلم ما أخبرنا به من الغيبيات. انتبهوا، هذه القيد يدخل فيه الأمران، يدخل فيه الأمرين التقييد. أننا نعلم ما أخبرنا به من الغيبيات من وجه المعنى دون وجه الكيف. وبهذا يتضح لنا القاعدة إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني مراد الإمام رحمه الله أن يجمع بين الآيات التي أمرتنا بالتدبر وبين آيات منه آيات محكمات وأخر متشابهات. إذن التدبر دلنا على أننا ندرك كل ما أخبرنا الله به من جهة المعنى، وإلا كيف يأمرنا بالتدبر؟ ولما قال وأخر متشابهات علمنا أن هناك أشياء لا ندركها وهي الكيفيات في الغيبيات. لماذا لا ندرك الكيفيات في الغيبيات؟ لأننا لم نشاهدها، ولا نظير لها في الواقع، ولا مثيل لها في الواقع، ولم يأتينا الخبر بكيفياتها. نعم. قال رحمه الله: جمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود بن عباس وغيرهم. وروي عن عباس رضي الله عنه أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعلم أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. الله أكبر. التفسير تعريفه العرب من كلامها، هذا الذي يتميز به العالم بالعربية من غيره. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، كل إنسان يفهم ولو شيء قليل من العربية، لما تسأله ما معنى الحمد لله رب العالمين يقول لك الحمد لله رب العالمين، يدرك هذا المعنى. لكن لا يدرك المعاني الأخرى، هل ال فيه للاستغراق، ال فيه للجنس، ال فيه للعهد، لا يدرك هذا، إنما يدركه من يدرك العربية. إذن لاحظوا، هناك من القرآن ما لا يعذر أحد بجهله، وهذا عامة القرآن، كل من يعرف كلام العرب يفهم. وهناك من القرآن ما لا يمكن إدراكه إلا بنوع علم في العربية، إلا بنوع علم في العربية. وهناك من الكلام من يختص به من عنده علم في العربية وعنده علم الشرع، فيفسر بعض النصوص ببعض، يفسر بعض النصوص الآيات بالأحاديث، يفسر بعض النصوص من الآيات والأحاديث بأصول جامعة عنده، بقواعد محفوظة عنده، يفسر بعض النصوص بدلالات مختلفة من دلالة المنطوق والمفهوم ونحو ذلك. هذه ميزة العلماء. النوع الرابع لا يمكن لأحد العلم به، وهو كيفيات الغيبيات، كيفيات الغيبيات، سواء كانت متعلقة بالله جل وعلا أو متعلقة بما وراء الغيب من عذاب القبر ونعيمه وما وراء السماوات وما يكون يوم القيامة ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: قد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. وقد قال مجاهد رحمه الله: أردت المصحف ابن عباس من فاتحة إلى خاتمة أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. ولم يقل إنه أوقفته عند آية كذا فقال لا أعلم. ابن عباس ما قال هذا الكلام، فهذا دليل أن ابن عباس يعلم المعاني. فلما قال ابن عباس إن هناك تفسير لا يعلمه إلا الله، من الداعي علمه فهو كاذب، المقصود به إيش؟ الكيفيات، كيفيات الغيبيات، كيفيات الغيبيات. نعم. ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معاني. أحدها هو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه الأصولي أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يقترن به. هذا هو التحقيق، التأويل الذي يقصده الفقهاء والأصوليون، هو ترك الدلالة الراجحة إلى المرجوح لدليل يقترن به. مثلا لو قال قائل عن الحائض قال ثلاثة قروء، هل المراد بالقروء الحيض أو الطهر؟ هل المراد بالقروء الحيض أو الطهر؟ فأحدهما يقول لا، المراد به الطهر. لماذا؟ قال لدلالة كذا وكذا، هناك قرينة. وأحدهما يقول الآخر. إذن الاختلاف الذي يكون لأجل القرائن هذا لا بأس، هذا تأويل معمول به. طيب ما هو التأويل المذموم إذن؟ التأويل المذموم هو أن تفسر الآية بلفظ غير وارد أصلا، أن تفسر الآية بلفظ غير وارد في لغة العرب. يجي إنسان يقول رحمن العرش استوى، يعني استولى، بأي لغة؟ تقول له بأي لغة؟ هذا في الكتاب يقول لك لا، هذا في السنة يقول لك لا، في كلام الصحابة يقول لك لا، في كلام التابعين لا، طيب في كلام العرب القدامى لا. من أين أخذت هذا؟ قال والله في شاعر يقول قد استوى بشر على العراق من غير ما سيف ولا دم مهراق، وهو يقصد استولى. يا سبحان الله، يستدل بقول نصراني في تفسير القرآن، هذا لا يجوز. نعم، هذا لا يسمى تأويلا، هذا يسمى تحريفا. لأن هناك تأويل يسمى عند بعض الناس هو ما يخطر بالبال من الاحتمالات على النصوص الواردات فيسميه تأويلا، هذا ليس تأويل، هذا تخريف. التأويل هو أن يصرف النص عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، هذا الذي عناه الفقهاء والأصوليون. أما ما سار إليه المتكلمون فواقعه التخريف. نعم. قال وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهذا محمود أو مذموم، محق أو باطل. نعم، فما كان لدليل يقترن به فإنه يكون محمودا، وما كان مبنيا على ما يخطر بالبال من الاحتمال فهذا مذموم مطلقا. نعم. قال والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن، كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل. ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وعلى تفسيره يعتمد الشافعي في كتابه الأم والرسالة وغيرها، وأحمد بن حنبل في تفسيره للقرآن، والبخاري في كتاب التفسير من صحيحه. نعم. قال وغيره، فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة التفسير. هذا هو التأويل المعروف عند السلف، تأويل يعني التفسير، أنت تعرف تأويل الكلام يعني تفسير الكلام، هذا هو المراد عند السلف بالتأويل. نعم. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهذا معنى التأويل في اصطلاح الشرع. انتبهوا، التأويل بمعنى التفسير هذا اصطلاح السلف وهو معروف عند العرب، التأويل بمعنى ما يؤول إليه أو ما تؤول إليه حقائق الأشياء فهذا اصطلاح شرعي. نعم. قال الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين يسون من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعادي هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به. هذا التأويل الذي هو ما تؤول إليه حقائق الأشياء، هذا التأويل له جهتان: جهة في الخبر وهو كيفية وقوعه، وجهة في الأمر والنهي وهو امتثاله. إذن التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء، فإن كان متعلقاً بالخبر فالمراد به كيفيته، وإن كان متعلقاً بالأمر فالمراد امتثاله، وإن كان متعلقاً بالنهي فالمراد تركه. نعم. قال رحمه الله: التأويل الثاني هو تفسير الكلام، هو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، من قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. يتأول القرآن يعني يوقع الأمر الذي أمر به، هذا تأويل الأمر يعني إيقاعه. كما قلنا تأويل الخبر العلم بكيفيته أو رؤية كيفيته، تأويل الأمر امتثاله. نعم. قال رحمه الله: وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر بالكلام والفعل، كما فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكر ذلك في تفسير اشتباه الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبقراط وسيبوي ونحوهما من المقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. يعني سبحان الله، هم يقولون ويدعون الاختصاص. طيب إذا أنتم تدعون الاختصاص، أنت طبيب بيطري، إيش لك علاقة بتوجيه الناس في الأمور الدينية؟ لا، ما في اختصاص هنا. أنت مهندس، إيش دخلك وعلاقتك في موضوع توجيه الناس في الأمور الدينية؟ لا، ما في تخصص. ابن سينا طبيب، الرازي طبيب، وفلكي، إيش علاقتهم في أمور الدين؟ لا، ما في تخصص. طيب لماذا تدخلون أنوفكم في أمور لا تعرفونها؟ أنتم ما تعرفون إذا أحدهم استدل بآية يقول قال رسول الله، وإذا استدل بحديث يقول قال الله. هذا موجود في كتبه، تذكر له حديث لا يعرفه أصلا، يعني شيء عجب، ومع ذلك يدخلون أنوفهم. طيب إذا كان أنتم تقولون بالتخصص، ولذلك أبو عبيد رحمه الله يقول: إذا اختلف الفقهاء والمحدثون في معنى كلمة فالمرجع فيه كلام المحدثين. لما؟ لأنهم ألصقوا الناس بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلمون ما المراد من الكلمة بدلالة السياق والسباق دون النظر إلى اللغة. والفقهاء ينظرون إلى الكلمة لغة فحسب، ويخطئ من ينظر إلى الكلمة فيفسرها باللغة فحسب، مع قطعه عن الواقعة التي قيلت فيها أو الزمن الذي قيل فيه. نعم. قال رحمه الله: ولكن تأويل الأمر والنهي لابد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. إذا عرف ذلك تأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصلة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. ولهذا ما يجيء في الحديث: نعمل بحكم بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، يعني ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. يعني نؤمن بأن هناك تشابه لفظ، ولكن نؤمن بأن هناك اختلاف في الكيف والمعنى. نعم. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. إذن هنا أمران: غيب يخبر عنه، ومشاهد تعلم حاله، ثم الفارق المميز بين الخبر عن الغائب وبين ما هو مشاهد. تأمل الآن، ثلاثة أشياء صار عندنا. فحينما يراد الإخبار عن الغيبيات فلا بد أن يكون هناك شيئا مشتركا، وهو اللفظ العام. طيب، هذا المشترك لا يلزم منه أن ما كان في الغيب هو ما في المشاهد، لأن هذا الذي كان مشتركا بعدما أضيف إلى الغيب اكتسب خصائص المغيب. انتهت الإشكالية. فإن كان نعلم، فإن كنا نعلم ذات المغيب نعلم كيفية ما أضيف إلى المغيب، وإن كنا لا نعلم كيفية ذات المغيب فلا نعلم كيفية ذات صفة المغيب. مثلا لو قال لنا قائل: إنكم تستيقنون أن جبريل من الملائكة وأن الملائكة خلقوا من نور، نقول نعم خلقوا من نور. طيب لو قال لنا قائل: كيف مخلوق من نور وإذا جاء نور الشمس رأينا نور الشمس؟ إذا جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما رأه الصحابة، ليش نقدر ندخل بعقولنا نقول كيف؟ ما نعلم. يكون جالسا مع أصحابه ويتغشاه الوحي ويأتيه جبريل ولا يراه أحد وهو من نور. فلو قسنا نور جبريل الذي خلقه الله من نور ولا لا؟ بالإجماع الملائكة مخلوقون من نور. لو قسنا قلنا ما دام الملائكة مخلوقون من نور على نور ما نراه، لكان العقل يقول لابد أن تروه أنتم إذا جاء. طيب ما نشوفه. مهما كان من الأنوار الموجودة المشاهدة في الدنيا فإنها ترى. نعم. قال رحمه الله: في الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك، فهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب، فسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا: والاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة: الإيمان به واجب. هذا الضمير يحتمل أن يكون يرجع لأقرب مذكور وهو الكيف. يعني واجب عليك أن تؤمن بأن الكيف مجهول، ويحتمل أن يكون الضمير يرجع إلى كل ما ذكر. الاستواء معلوم يجب أن تؤمن به، والكيف مجهول يجب أن تؤمن به، ويحتمل أن الضمير يرجع إلى ما هو مفهوم من النص وهو الكيف مجهول، يعني بالنسبة لنا، وإن كان له كيف، لأن قولهم كيف مجهول يعني له كيف لكننا نحن نجهله. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله جل وعلا لذاته كيفية لا نعلمها نحن، لصفاته كيفيات لا نعلمها نحن، لأن الخبر لم يأتنا. نعم. قال: وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الإسلام معلوم، والكيف مجهول، من الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان. فبين أن الإسلام معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيفية الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وننتبه هنا أن بعض الناس مع الأسف الشديد عماية على العباد يأتي إلى بعض عبارات السلف التي تدل على توقفهم في الكيفيات فيلصقها بتوقفهم في المعاني، وهذا خطأ عظيم، وهو مذهب المفوضة. السلف ما توقفوا في المعاني، لما قالوا أمروها كما جاءت ما قصدوا أمروها كما جاءت يعني ما نفهمها، لا، أمروها كما جاءت، يعني لا تؤولوها بتأويلات المبتدعة، لا تذكروا لها معاني كما يذكر هؤلاء، إنما معانيها معلومة وكيفياتها مجهولة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي، وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقد قال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أهلا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم. وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، ومعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في العلم في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. هذه ممكن نستفيد منها قاعدة، وهي أن أسماء الله ليست محصورة في 99 اسما، وما ورد من الحصر في صحيح البخاري فإنما المراد بيان أن هذا القدر هو المترتب عليه الأجر، بيان أن هذا القدر هو المترتب عليه الأجر، من أحصاها دخل الجنة. يعني إذا أعددت 99 اسما من الأسماء الحسنى ثم أحصيتها فأنت تدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. ومعنى إحصائها العلم بها مع حفظها مع العمل بمقتضاها. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسماء وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من حيث من جهة الصفات. هذه مثل القاعدة التي ذكرنا، أسماء الله في دلالتها على ذات الله متباينة مترادفة، وفي دلالتها على الصفات إيش؟ متباينة. نعم، متفاوتة. نعم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذا، مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقل. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. يعني أسماء القرآن يعني جاوزت 40، وصفات القرآن وصلت إلى 63 وصفا، قد جمعتها وذكرتها في المجلد الأول من رسالتي القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفهم. نعم. وهذه الأسماء ليست من قبيل المرادفات المحضة، إنما أسماء القرآن مرادفات من حيث دلالتها على القرآن ومتباينة من حيث دلالتها على المعاني. نعم. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباين لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم في المهند بالنسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. يعني هذه عبارة، مترادفة في الذات متباينة في الصفات، وبعضهم يقول مترادفة في المسمى أو مترادفة في الدلالة على المسمى متباينة في الدلالة على الأوصاف، يعني ألفاظ متقاربة. نعم. ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام التشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه. ومن لا يفهم ولا يعطي القرآن حقه يظن أن بينها تعارضا، كيف يقول في موضع أحكمت آياته يعني كلها، ويقول في موضع كتابا متشابها يعني كله؟ ولذلك لا بد أن ندرك ما معنى الإحكام العام، ما معنى التشابه العام، ما معنى الإحكام الخاص، ما معنى التشابه الخاص. نعم. قال: والحكم هو الفصل بين الشيئين. الحكم ولا الحكم؟ يعني الآن المقصود به الوصف هو الحكم. نعم. قال: والحاكم يفصل بين الخصمين. ومنه حكمة اللجام، تعرفون حكمة اللجام الذي يوضع في فرس، في فم الفرس حديدة توضع في فم الفرس، ويوضع من طرف الأيمن والأيسر حبل، فإذا أراد الفارس أن يلفه يمين يجر جهة الحبل هذه فتؤثر الحديدة في فمها فيتلتفت إلى جهة اليمين. ولذلك يقال الحكم هو الذي يفصل بين شيئين، إما يميل إلى هذا بحسب القرائن عنده أو يميل إلى هذا. نعم. قال والحاكم يفصل بين خصمين والحكمة الفصل بين المشتبهات علما وعملا. نعم. وإذا ميز بين الحق والباطل. نعم. والصدق والكذب والنافع والضار. وفي بعض النسخ والحكم فصل بين المشتبهات، وهذا هو الأصح. نعم، لأن الحكم ذكر مرة فما في داعي لذكره مرة أخرى. نعم. قال وذلك تضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال حكمت السفيه. حكمت. فيقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكما وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. والإحكام الشرعي إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره وتمييز الرشد من الغي في أوامره. إذن الإحكام العام إذا كان متعلقا بالأخبار فكونه صادقة، وإذا كان متعلقا بالأوامر والنواهي فكونها راشدة. والقرآن في أخباره كلها، كل القرآن صدق في كل أخباره، وفي كل أوامره ونواهيه رشد. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، فالحكيم بمعنى الحاكم كما جعل ويقصه بقوله حكيم فعيل، فعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول، وهنا الآية جاءت بمعنى حكيم حتى تحتمل المعنيين، أي بمعنى ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، يعني حاكم على الناس، وحكيم بمعنى محكم يعني من الله جل وعلا. نعم. قال فالحكيم بمعنى الحاكم كما جعل يقص في قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قولهم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أوفك. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه، إذا لم يكن هناك نص. وهذه فائدة لطالب العلم، أن الله جل وعلا إذا أمر بشيء فإنه لا يأمر بضده، بل يأمر به وبلوازمه وبما هو من مستلزماته، مثل يأمر بالصلاة، فإذا أمر بالصلاة يأمر باستقبال القبلة، يأمر بالطهارة، يأمر بالخشوع، يأمر بالقنوت، يأمر بالركوع، يأمر بالسجود. وإذا نهى عن شيء لا يأمر بضده، وإنما ينهى عنه وعن نظيره وعن مقتضاه وعن الأمور المؤدية إليه وعن مستلزماته. لما حرم الزنا حرم النظر، لما حرم الزنا حرم النظر، لما حرم الزنا حرم الخلوة، لما حرم الزنا حرم ملامسة الأجنبية، لما حرم الغيبة مثلا، لما حرم الغيبة حرم كل ما يؤدي إلى ذلك من الأمور. نعم. قال رحمه الله تعالى وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته وبثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف لأنه لو أنه أخبر بشيء ثم أخبر عن نقيضه لكان كذبا، لو أخبر بشيء وأخبر بلازم نقيضه لكان أيضا كذبا. نعم. قال بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه تارة وينفيه أخرى أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين متماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة والمتشابهة هي المتوافقة. وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ. إذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا، بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله، وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. نعم، يعني مثل الآن لما يأتي إنسان ويدرس في العربية فيرى أن العرب تطلق كلمة اليد على القدرة، فإذا قرأ آية فيها ذكر اليد فسرها بالقدرة فاشتبه عليه الأمر. نقول هذا اشتباه يحتاج إلى عالم يفصل، إلى عالم يفصل. فلما نرجع إلى العلماء من السلف يقولون إن المثنى لا يمكن أن يقصد به القدرة، خلاص انتهى الآن، ارتفعت الإشكالية مباشرة، لأن العرب لا تطلق اليدين وتريد به القدرة، ما هذا معهود كلامهم. نعم. قال: ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك، فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية. والله لو سكت الجهال لما وصلنا إلى هذا الحال، وكما قال علي رضي الله تعالى عنه: العلم نقطة كثرها الجاهلون. كل واحد يتكلم من عنده فيحتاج العالم أن يرد عليه وأن يسكت وأن يلجمه وأن يبين تناقضه وأن يبين بطلان قوله. نعم. قال: التشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف. إذن هنا لابد أن ننتبه، التشابه نوعان: تشابه كلي مطلق وتشابه نسبي إضافي. التشابه الكلي المطلق هو الذي لا يعلمه أحد من العلماء بل ولا الأنبياء، هذا يسمى التشابه المطلق، وهو التشابه في الكيفيات، كيفيات الصفات، كيفيات مآلات الأخبار. لكن يمكن أن يقال إن الأنبياء أراهم الله تبارك وتعالى بعض ما يكون في يوم القيامة فرأوا بعض الغيبيات، هذا ممكن، لكن كذلك هم أيضا متوقفون في كيفيات صفات الله تبارك وتعالى، فهذه من التشابه المطلق. وأما التشابه النسبي فهو الذي يعلمه بعض العلماء دون بعض. نعم. قال: مثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنه هذا الاشتباه، كما يشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله. فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. نعم. ومن هذا الباب لو جاء إنسان وقال: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، قال إذا جابوا لك زكاة قوم وصلي عليه ركعتين. هذا التشابه من أين ورد عليه؟ من لفظة أن كلمة صلي ظنها هي الصلاة الشرعية ولم ينتبه أن هناك صلاة لغوية، فمن الذي يزيل هذا الإشكال؟ العلماء. نعم. قال: من هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. القياس الفاسد في باب العقائد ليس هو القياس الذي يقولون عنه فاسد في باب الفقه والأصول، إنما القياس الفاسد في باب العقائد هو القياس الذي فيه يشتبه المتشابه بالمحكم فيتبع فيه هؤلاء المتشابه، وهذا أصله في صورتين، في قياس الشمول وفي قياس التمثيل. نعم، القياس الفاسد في باب العقائد أصله في قياس الشمول وقياس التمثيل، وقد يكون شيء منه في قياس الأولى من حيث يظنه أولى وليس الأمر كذلك، وهذا أيضا يمكن. نعم. قال: وما من شيء إلا ويجتمعان. ما من شيئين. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. هذه قاعدة كلية. ما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء. ما يمكن. ما يمكن شيئين ما يجتمعان في شيء. قد يقول قائل: كيف يعني أنا والجدار نجتمع في إيش؟ ها؟ في الوجود. خلاص يكفي. نعم. قال: وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء فبينهما اشتباه. هذا أقل الأحوال، وإلا يمكن أن يكون يجتمعان في شيء ويفترقان في أشياء، أو يجتمعان في أشياء ويفترقان في شيء، يمكن. نعم. فالأحوال أربعة من حيث التقسيم العقلي، الأحوال أربعة: يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، يجتمعان في شيء ويفترقان في أشياء، يجتمعان في أشياء ويفترقان في أشياء، يجتمعان في أشياء ويفترقان في شيء واحد. نعم. قال: فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، والقياس الفاسد لا ينضبط، والقياس الفاسد من الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس فالتأويل في الأدلة السمعية، والقياس الأدلة العقلية، وهو كما قال: والتأويل الخطوي إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطوي إنما يكون في المعاني المتشابهة. القياس الفاسد لا ينضبط، لأنها تتجدد عباراتها وألفاظها. نعم، فكل ما كان مخالفا للنص فهذا يسمى قياسا فاسدا. نعم. وقد وقع بني آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق. هذا الذي مر معنا، أنهم صاروا يعتقدون أن الوجود واحد بالعين لا بالنوع، نسأل الله السلامة والعافية. فهم اشتبه عليهم الأمر لوجود القدر المشترك وهو في الوجود، فلما رأوا أن هناك اشتراكا في مسمى الوجود فظنوا أنه لازم الاشتراك التسوية في الكل، ولم يهتدوا إلى الفرق. وهؤلاء على رؤوسهم ثلاثة طوائف: الذين ظنوا الوجود واحدا انقسموا إلى ثلاثة فرق: الفرقة الغوية أشد ضلالة في الهوية، هم أهل وحدة الوجود الذين قالوا أصلا ما في وجودين أصلا، جعلوا وجود الخالق عين وجود المخلوق، وجود المخلوق عين وجود الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. الفرقة الثانية فرقة الاتحادية، فرقة الاتحادية، وهم الذين قالوا باتحاد جزئي أو كلي. الفرقة الثالثة أهل إيش؟ أهل الحلول، وهم الذين قالوا الوجود وجودان لكن حل أحدهما في الآخر حتى أصبحنا لا نميز، كحلول السكر في الماء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا كله بسبب أنهم لم يثبتوا العلو لله تعالى. والله لو أثبتوا العلو كما هو ديانة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم لما وقعوا في هذه الورطة والطامة الكبرى. نعم. قال: وقد وقع ابن آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود ربي وجود كل موجود فظنوا أنه هو، فجعل وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء بعد أن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. فمن اجتمع عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحد ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. نعم، نحن نقول إنه لا، لما نقول إن الوجود واحد لا نقصد أن الوجود واحد بالعين، وإنما نقصد الوجود واحد من حيث الكلية. أما الوجود العياني فليس واحدا، الوجود العياني نوعان، وجود الخالق ووجود المخلوق. يعني إذن في فرق بين من يقول وجود الواحد العيني، نقول لا أبدا، هذا لا وجود له، هذا من خيالكم. إنما كلمة الوجود كلية عقلية في الخارج، ليس الوجود العياني واحدا في الخارج، الوجود نوعان، وجود الخالق وجود المخلوق. نعم. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالف من اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنامهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالف الحس والعقل والشرع وجعلوا مثل الأذهان ثابتا في العيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه. ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينها من الجمع والفرق. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. والله يا إخوان إن أكثر ضلال الناس سواء في أي باب من أبواب، إذا وقع في خطأ مخالف للشرع أو ضلال أو بدعة سببه اشتباه الأمر إليه، ولو أنه استعان بالله عز وجل وسأله الهداية لوفقه، ولكنه يركب رأسه ويعتمد على هواه وعلمه فيضل ويزداد ضلالة. نعم. قال وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف، وهؤلاء يضلون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينه من الفصل والافتراق، وهذا كما نلفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله، نعم، في فرق بين أعوان تابعون له وبين شركاء، في فرق بين المسألتين. الله جل وعلا يقال إنه جل وعلا خلق الملائكة ويقومون ببعض الأمور، لكنهم تابعون لأمره لا يملكون من أمرهم شيء. حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأتينا يا أخي، قال أنزل الله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. نعم. قال رحمه الله فإذا تمسك النصراني بقول إنا نحن نزلنا الذكر ونحن على تعدد الآلهة كان المحكم بقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه، وكان ما ذكر من صيغ الجمع مبينا لما يستحق من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. الآن قلنا إن اللفظ المفرد يدل على إيش؟ يدل لما يأتي كلمة جنس الصفة إذا أضيفت، لكن نتكلم عن اللفظ المفرد مثل تاء المتكلم خلقت، تاء المتكلم مثل يا نعمتي، هذا مفرد، المفرد دليل على الوحدانية. طيب والجمع دليل على العظمة. هل جاء في القرآن صيغة المثنى في حق الباري؟ أبدا. لماذا؟ لأنه نص لا يحتمل، لو قال لو جاء صيغة المثنى لازم التعدد، فلما جاء صيغة الفرد دل على الوحدانية، لما جاء صيغة الجمع دل على العظمة. إذن نرجع الآن فنقول لما جاء ذكر اليدين علمنا أنه نص لا يحتمل شيء آخر. نعم. نعم. قال: وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء وصفات ما له من الجنود الذين يستعملون في أفعاله فلا يعلم إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، بخلاف الملك من البشر إذا قال: قد أمرنا لك بإعطاء، فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقادات وإرادات ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. ما نعلم من الحكمة من إنما هو بعض الحكم وليست هي كل الحكم، هذا مقصود المصنف رحمه الله. يعني لا يجزم العلماء لو قال لماذا خلق الله النملة مثلا، قد يأتي بعض العلماء فيذكر حكمة لإيجاد الله للنملة للنحلة، لكن لا يستطيع أن يجزم، فهذه الأمور ليست يقينية قطعية، ولهذا قال إنها من قبيل الأمور المتشابهات. نعم. قال: وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بالمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أهل. قد ذكرنا الفرق بين اللفظ المتواطئ واللفظ المشتبه واللفظ المشترك، صحيح؟ من يذكر لنا اللفظ المشترك؟ مشترك مثل العين. أحسنت. والمتواطئ لو أدل على مثل ايش؟ دل على كلية، ولكن اذا اضيف دل على الفرق. الفرق في الكم والكيف، مثال ماذا؟ النور. احسنت. نعم نعم، جميل جميل، نحفظ هذين المثلين على الاقل يعني. نعم. قال: وان زال الاشتباه بما يميز احد المعنيين من اضافه او تعريف، كما اذا قيل فيها انهار من ماء، فهنا قد خص هذا الماء بالجنه، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقه ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو مع ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا الله. مما يؤكد ذلك ما جاء في الترمذي في حديث موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: ربي فما أعلى أهل الجنة منزلا، قال: أولئك أردت غرس كرامتهم بيدي، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خلص. نعم. قال: لهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون عن جهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، تأويل ما تشابه عليه من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في الكتاب الذي صنفه في الرد على جهالة الجهمية. هذا الكتاب طبع محققا، ومن أحسن تحقيقاته تحقيق أخينا الدكتور دغش جزاه الله خيرا، فإنه قام بخدمة هذا الكتاب خدمة فائقة. نعم. قال: في الرد على جهالة الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن تأولته على غير تأويله، وإنما ذمه لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتد عليهم معناه، وإن كان لا يشتد على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله، ولم ينفي مطلق التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، وذلك لا يعاب بل يحمد. هذا الأول، نعم، الذي هو الاصطلاح السلف. نعم. ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، وذاك لا يعلمه إلا هو، قد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون. طيب حسبك يأذن، إيش رأيكم نكمل بعد الصلاة اليوم؟ ها عندكم مشكلة؟ طيب نكمل بعد صلاة العشاء بعد إذنك شيخ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد كما باركت على إبراهيم. بسم الله. نعم. قال رحمه الله: من لم يعرف هذا اضطربت أقواله مثل طوائف يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره. وهذا يعني الذي ألف فيه ابن عقيل وسمى كتابه إبطال التأويلات، وأدخل فيه ما ليس منه. هذا الذي قصد شيخ الإسلام أن هذا القول يعني على إطلاقه خطأ. نعم. قالوا يحتجون بقوله: وما يعلم تأويله إلا الله. يحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلاً لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقاً. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو. وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين تأولونه على غير تأويله، فيدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. إنما مبنى التأويل عندهم على ما يخطر في الأذهان من التأويلات، وهذا لا يصلح أن الإنسان يؤول النص على ما يخطر في ذهنه، وإنما تأويل النص يكون بحسب ما دل عليه من الظاهر الراجح، ومن ما يسميه وهو المعنى الظاهر أو المعنى المظهر الذي هو المرجوح. نعم. قالوا: يدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معاني هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من الجنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقاً ممكناً كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلاً ممتنعاً كان الثابت مثله. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقاً ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئاً لم يجوز أن يقول له تأويل يخالف الظاهرة ولا يوافقهم، بإمكان أن يكون له معنى صحيح. يعني هناك من قال إن النصوص لا تؤول مطلقة، وهذه دخل فيها كما ذكرت ابن عقيل وبعض المفوضة، وهناك في المقابل من قال نؤول كل النصوص التي يلزم منها كيت وكيت. وأما أهل السنة فتوسطوا وقالوا إن النصوص لا ندخل في تأويلات كيفياتها، وأما معانيها فهي معلومة لا تحتاج إلى تأويل. نعم. قال: وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئاً لم يجوز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، بإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قوله، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، فلا يكون تأويلاً. هذا الكلام كله في الرد على المفوضة. نعم. ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، ولأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى، فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ المتأول بمعنى أنه مصروف عند الاحتمال الراجح للاحتمال المرجوح، فضلاً عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو إنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعنى كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلاً أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني، وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفات الصفات ومثبتها في هذا الباب. لو قال قائل في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال هذا يحتاج إلى تأويل، مجرد ما أن يقول هذا يحتاج إلى تأويل معناه أنه فهم شيء، وإلا لماذا يقول يحتاج إلى تأويل؟ فتناقض، كيف يقول آيات الصفات لا يعلم تأويلها ثم هو يأتي ويقول يحتاج إلى تأويل، ما هو تأويله؟ قال لا أعلم. إذن تأملوا الآن كم تناقض وقع فيه. أولا ظن أن آيات الصفات كلها بحاجة إلى التوقف فيها وأنها لا يعلم تأويلها، ثانيا أنه مجرد من قرأ الآية خلد ووقع في ذهنه وخطر في عقله شيء معين فأراد صرف اللفظ عنه إلى معنى آخر. ثالثا قلنا له ما هو المعنى المراد؟ قال لا أعلم. سبحان الله، كيف تثبت اللفظ عن المعنى المشعر القريب منه الذي يدركه العربي إلى معنى لا تعلمه؟ بأي حق؟ نعم. القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز عند الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيء إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز، كما يعتمد في هذا الباب الممثلة والمعطلة، الاعتماد الكلي عندهم على نفي التشبيه. فلو قلنا لهم ما هو الضابط الذي به تثبتون أو تنفون؟ قالون في التشبيه، هذا ليس ضابطا مستقيما. إذن لا بد من معرفة الضابط، هذه القاعدة السادسة مهمة، ما هو الضابط الذي به نضبط مسائل الباب من حيث الإثبات والنفي؟ نحن قلنا إذا كان من حيث التسمية والوصفية فبابهما التوقيف، لا نحن لا نريد هذا في هذه القاعدة، نحن في هذه القاعدة نريد مو قاعدة بن لادن، لا قاعدة العلم، يعني نحن نريد في هذه القاعدة أن نبين للناس ما هو الذي نثبته من المعاني من حيث الإخبار وما هو الذي ننفيه، لابد عندنا ضابط، ما نمشي بدون ضابط. نعم. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه مع أن هذا على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته، وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له. هذه هي التشبيه الحقيقي. ما هو التشبيه الحقيقي؟ أن يجوز على أحد الشيئين ما يجوز على الآخر، ويمتنع على أحد الشيئين ما يمتنع على الآخر، ويجب على أحد لأحد الشيئين ما وجب للآخر. هذا هو حقيقة التشبيه، غير هذا ما يسمى تشبيها. نعم. يعني الآن لو قال قائل إن هذا من بني آدم وهذا من بني آدم بينهما تشابه، إذن لا بد أن تعتقد أنه ما يجوز لهذا يجوز لهذا، ما يجب لهذا يجب لهذا، ما يمتنع على هذا يمتنع لهذا، هو التشبيه. نعم. قال معلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل ويتصور ما يقول فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه. قال ولا يلزم من نفي هذا نفي التشبيه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. وعلى هذا فيكون متناقض. فقاعدة أن نضبط هذا الباب بنفي التشبيه لا يصح. نعم. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه. بمعنى من المعاني التي اصطلح عليها هو وجماعته، أو بمعنى من المعاني المتخيلة في ذهنه. فكل من تكلم بشيء هو في نظره يقول هذا وقع في التشبيه. مثل الآن الجهمية، الجهمية يقولون المعتزلة إنهم مشبهة لأنهم أثبتوا الصفات، والمعتزلة يقولون لأنهم أثبتوا الأسماء، والمعتزلة يقولون الأشاعرة إنهم مشبهة، والأشاعرة يقولون أن أهل السنة إنهم مشبهة. فكل واحد يضع اللفظ على المصطلح الذي وضعه لنفسه، ولم يلتفتوا إلى المصطلحات الشرعية التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عنده مشبها ممثلا، لأن القدماء عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما، ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. هذا حال المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون اللفظ الوارد في كتاب الله تبارك وتعالى المنفي هو المثلية، ليس كمثله شيء. طيب، لم يرد لفظ التشبيه. نعم، لم يرد لفظ التشبيه، لكنه ورد في عبارات السلف على معنى التمثيل، على معنى التمثيل، وليس على معنى مطلق التشابه اللفظي. انتبهوا، لأن المثلية يعني التساوي فيما يجب ويمتنع ويجوز، أما التشبيه بوجه فلا يلزم منه التماثل بكل وجه. نعم. ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصل به غيره. هذا المقصود بها للسنة. المعتزلة يقولون أخص صفات الرب القدم. وتأملوا معي كيف أنهم أحدثوا بدعة ووالوا عليها. هل كلمة القدم موجودة في الكتاب والسنة؟ ما هي موجودة إلا في حديث واحد، وهو صفة للصفة وليس صفة لله. أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم. القديم صفة ليش صار؟ للسلطان، على من صحح الحديث. فتأملوا معي أنهم وضعوا لله صفة وسموها أخص صفات الرب، هي ليست موجودة لا في الكتاب ولا في السنة. وبإزائهم الأشاعرة قالوا أخص صفات الرب مباينته عن صفات المحدثين في الحدوث، فسموا هذا هو أخص الصفات، نفي الحدوث. أما أهل السنة والجماعة فإنهم نظروا إلى الأدلة الواردة في الكتاب والسنة فقالوا أخص وصف حقيقة ما لا يتصف به غيره، هذا أخص وصف لله عز وجل، من كونه أيوة مثل كونه، قال مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد نحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. لو قال لنا قائل ما هي الصفات التي يتصف بها ربكم، نصراني يهودي بوذي، لو قال لنا ما هي الصفات التي يتصف بها ربكم ممن أنتم تعبدونه ليست موجودة في معبوداتنا، نقول معبودنا حي عليم قدير سميع، رب العالمين، خالق السماوات والأراضين، معبودكم صنم لا يسمع ولا يبصر. ماذا قال إبراهيم لقومه؟ يا أبتي أتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ سبحان الله العظيم. قال أفل لكم ولما تعبدون، كيف تعبدون أشياء ما تسمع ولا تبصر ولا تستجيب لكم؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم لأنتم، يعني شيء عجيب، إله لا يتكلم. نعم. قال ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة ولا يقول هو وصفاته قديمة، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمة ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه. نعم، يعني هذه الألفاظ متقاربة، لكن اللفظ الألفاظ الثلاثة هذه واردة عن بعض السلف، لكن اللفظ الذي يعني ينبغي أن ينطق وهو أن يقال إن الله جل وعلا أزلي، وهو سبحانه وتعالى أسماؤه أزلية وصفاته كذلك. نعم. قال فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات مجردة لا وجود لها عندهم، فضلا عن أن تختص بالقدم، وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم يقول لهم أولئك حب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفي عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. والقرآن قد نفى مسمى مثل الكف والند ونحو ذلك، لكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. من أين أتوا؟ من يعرف؟ تأملوا المقدمة هذه والنتيجة التي توصلوا إليها، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام. قياس إيش هذا؟ قياس نحن نبي تسميتين، يا قياس شمول يا قياس تمثيل. قياس تمثيل، مثلوا الخالق بالأجسام المشاهدة، ولو قالوا كل لكان قياس شمول. نعم. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على عرش قيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك. مثل من هذا قيام الأفعال الاختيارية؟ مثل من؟ الكلابية. الكلابية هم أول من نفوا الأفعال الاختيارية عن الله عز وجل. نعم. قال ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. هذا أيضا قياس تمثيل وقياس شمول. نعم. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، كما يقول صاحب الإرشاد وأمثاله. صاحب الإرشاد هو الملقب بإمام الحرمين الجويني. نعم. قال وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أو يعلم، وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي بيعلم، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه. وقد يقولون إنما يثبتون لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه من الآخر. نعم، هذا لا حقيقة أنه لا فرق فيما ينفونه وفيما يثبتونه. لعلنا إن شاء الله بعد الصلاة نكمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم أكبر اللهم أكبر.